الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، ونقرأ على الأقل حتى نرضي الجميع. طيب، قال: أخبرنا أسد بالإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا لعله مر علينا، لكن لما ذكر بعض الإخوان أن وقفنا هنا نبتدئ من عنده. والمعنى أن المرء ينظر من يخالل ومن يصاحب، فدينه بدين صاحبه. ومراده رحمه الله الحذر من أهل الأهواء وأهل البدع، وعلى وجه الخصوص مخالطة هؤلاء عباد القبور، فإنها تؤثر على مخالطهم بما تدخل عليه الشبه. والحديث في السنن، وهو حديث حسن، حسنه جماعة من أهل العلم ومنهم العلامة الألباني رحمه الله. قال: أخبرنا أسد قال: أخبرنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال: دخل علي محمد بن سيرين يوما، أو دخل على محمد بن سيرين يوما رجل فقال: يا أبا بكر، أقرأ عليك آية من كتاب الله، لا أزيد على أن أقرأها، ثم أخرج. فوضع إصبعيه في أذنيه ثم قال: أحرج عليك، إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي، يعني أطلب منك أن تخرج من بيتي. قال: فقال: يا أبا بكر، لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج. فقال بإزاره يشد عليه: وتهيأ للقيام، يعني ابن سيرين. قال: فأقبلنا على الرجل فقلنا: قد حرج عليك إلا خرجت، أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته؟ قال: فخرج، يعني عزم أبو بكر محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أن يخرج من بيته، من بيت نفسه، إذا لم يخرج الرجل من مجلسه ومن بيته. فقال من قال ممن في مجلسه هذا: أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته، يعني أن هذا غاية في الاعتداء. قال: فخرج. فقلنا: يا أبا بكر، ما عليك لو قرأ آية ثم خرج، يعني ما ضرك؟ قال: إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ، ولكن خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع. ومعنى هذا الأثر الذي أورده رحمه الله الإخبار عن حال السلف في معاملة أهل الأهواء، والحرص على عدم مجالستهم والسماح بالسماع منهم. وليس هذا معناه أن أئمة السلف كانوا على ضعف في العلم فيخافون من شبه القوم على الإطلاق، لا، ولكن أرادوا بذلك أن يعلموا من معهم ومن حولهم ومن يبلغه خبره عنهم أو عنه إليهم كيف يعامل أمثال هؤلاء، طمعا في حصول السلامة من شرهم ومن بدعتهم. فإن أهل الأهواء يهجرون إما لما يكون في هجرهم ومجانبتهم سبب في رجوعهم إلى الحق، وإما الثاني ما يكون سببا كذلك لحماية الناس من شرهم، وهذا الثاني هو المقصود. ومع ذلك فإن المسلم لا يغتر بنفسه مهما بلغ من العلم، لا يغتر بنفسه، فإنه ربما تدخل عليه الشبهة من حيث لا يشعر، فيكون كلام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى على ظاهره، وهذا من تواضعه ومن كذلك حرصه رحمه الله تعالى، ومع ذلك ينبغي أن يؤتس به. يعني ما نقول أن الإنسان إذا صار عنده علم إذن لا يبالي بالسماع من أهل الأهواء ومخالطتهم ومجالستهم، الجواب هذا ليس على إطلاقه. إذا كنت لست بحاجة إلى ذلك فإن الأولى هو عدم مجالستهم وعدم السماع منهم. فهذا عبد الرزاق رحمه الله تعالى على إمامته وجلالته دخل عليه التشيع من بعض طلابه، وهذا كذلك غيره ممن كان على إمامة ودخلت عليه البدعة ممن هو مثله أو دونه أو ربما فوقه. فالإنسان لا يأمن على نفسه، فلذلك كان السلف يقولون القلوب ضعيفة والشبه خطافة، يعني جانبوها واحذروها. قال رحمه الله أخبرنا أسد قال أخبرنا ضمرة عن سودة قال سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول ما كان عبد على هوى فتركه إلا آل إلى ما هو شر منه، وهذا يحمل إذا لم يتب، وأما إذا تاب فإنه يتاب عليه ويتوب الله على من تاب، كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يتب فإنه لا يترك هوى إلا وينتقل إلى ما هو شر منه، أي هوى آخر وبدعة أخرى. وأما إذا تاب فيرجى إن شاء الله أن يتوب الله عز وجل عليه. قال فذكرت ذلك لبعض أصحابنا فقال تصديقه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه. والمعنى أن تصديق هذا الأثر عن عبد الله بن القاسم رحمه الله تعالى هو ما جاء في الحديث في قصة الخوارج، ويشير إلى حديث علي رضي الله عنه، وجاء في رواية أخرى في حديث أبي سعيد في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخره ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه، هكذا جاء في لفظ حديث أبي سعيد في البخاري. وفي البخاري كذلك في لفظ حديث علي رضي الله عنه ثم لا يعودون فيه أبدا، وفي لفظ حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة، ثم لا يعودون فيهم شر الخلق والخليقة. والمعنى أن هذا الحديث فيه دليل لما قال هذا التابعي رحمه الله تعالى من أن العبد إذا كان على هوى ولم يتب منه وتركه فإنه لا يتركه إلا إلى ما هو شر منه، وهذا تصديقه في قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. ومعنى يعود السهم إلى فوقه يعني حتى يرجع السهم إلى مكانه، وهذا لا يمكن. والمعنى أنهم كذلك ما داموا خرجوا من الدين فإنهم لا يرجعون إلى الدين بل ينتقلون إلى بدع أخرى، ويؤكد ذلك حديث علي ثم لا يعودون فيه أبدا، يعني ما دام قد خرجوا. وأما إذا رجعوا إلى الدين فيتوب الله على من تاب، يتوب الله على من تاب. ويدل على ذلك مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله عنه لأولئك الخوارج، فإنه لما ناظرهم رجع جماعة كبيرة منهم، فهذا لا يناقض هذا الحديث بل يحمل على هذا التفصيل، إن تابوا فإنهم في إمكان للرجوع، وإن لم يتوبوا فإنهم لا ينتقلون إلا إلى ما هو شر منه. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أسد قال أخبرنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال كان رجل يرى رأيا، يعني من رأي أهل الأهواء، فرجع عنه فأتيت محمدا، يعني رجع ليس إلى السنة، مثلا قيل فلان يقول بالقدر فقيل بعد ذلك فلان ترك القول بالقدر، فيسأل هل رجع مع أهل السنة؟ قالوا لا ما رجع مع أهل السنة، فيقال إذن انظروا إلى ماذا سيرجع، سيرجع إلى ما هو شر منه. وهكذا كذلك لمن وقع في شيء من الأهواء. قال كان رجل يرى رأيا فرجع عنه فأتيت محمدا يعني ابن سيرين قال فرحا بذلك فأخبرته فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام لا يعودون إليه. ويشير إلى تلك الألفاظ الثلاث التي جاءت في أحاديث من تقدم من حديث أبي ذر وعلي وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم. قال ثم روى بإسناده عن حذيفة أنه أخذ حصاة بيضاء، والمعنى والشاهد من إيراد هذه الآثار يريد المؤلف رحمه الله أن يحذر من مخالطة أهل البدع والأهواء، ومن كذلك الاغترار بأهل البدع والأهواء، لأن القبوري ربما يظهر أنه ترك قوله فيما يعتقد في باب القبور، ويظن الظان أنه على خير ما دام ترك ذلك، لكنه قد ينتقل إلى ما هو شر منه ما دام لم يرجع إلى التوحيد وإلى السنة. وهذه هي نظرة أهل السنة في أهل الأهواء، أن صاحب الهوى إذا لم يرجع إلى السنة ولو ترك مقالته وزعم أنه جانبها وأنه أخطأ فيها فهو لا ينتقل إلا ما إلى ما هو شر منه. قال ثم روى بإسناده عن حذيفة أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه ثم قال إن هذا الدين قد استضاء استضاءة هذه الحصاة، ثم أخذ كفا من تراب فجعل يدره على الحصاة حتى واراها يعني غطاها بالتراب، ثم قال والذي نفسي بيده ليجيئن أقوام يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصاة. والمعنى أن أهل الأهواء والبدع يدفنون الحق ببدعهم وأهوائهم حتى يغطونه، ومناسبة إراده في هذا الموضع أنه كأنه يشير رحمه الله أن المرأة لا ينبغي أن يغتر بصاحب هوى وبدعة ما دام على بدعته وعلى هواه ولم يرجع إلى السنة، فإنه لا يزال يغطي على الحق، ولو ترك تلك البدعة فإنه ينتقل إلى بدعة أخرى، ولو ترك ذاك الهوى فإنه ينتقل إلى هوى آخر. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن أبي الدرداء قال لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم إليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي فكيف لو كان اليوم، يعني في زمان الأوزاعي، فإذا قال ذلك أبو الدرداء في زمانه في عهد التابعين فكيف عسى أن يقول إذا أتى إلى عهد أتباع التابعين في عهد الأوزاعي؟ قال فكيف لو كان اليوم، قال عيسى يعني الراوي عن الأوزاعي، فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان يعني زمان من بعده؟ قال أخبرنا سليمان بن محمد بإسناده عن علي أنه قال تعلموا العلم تعرفون به واعملوا به تكونون من أهله، فإنه سيأتي بعدكم زمان ينكر الحق فيه تسعة أعشارهم. وهذه الآثار بعضها صحيح وبعضها ليس بصحيح، لكن بالجملة معناها صحيح، والمقصود هو بيان أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وهذا الشر المقصود به الخروج عن الحق الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم، ومن ذلك البدع والأهواء. وأما قوله أبي الدرداء إلا الصلاة فهذا ليس معناه أنه ضاع كل شيء، فإنه قد يقول قائل بقيت أشياء، لكن يريد إما أناسا بأعيانهم أضاعوا كل شيء إلا الصلاة فدخلت عليهم البدع ولم تسلم عبادة إلا ودخلت فيها بعض البدع، وهذا متصور، وإما أن يحمل هذا منه رحمه الله تعالى على المعنى العام، وهو ما يقصد من شرائع في زمانه رحمه الله أضيعت، فيريد أن يقول الصلاة بقيت بمحافظة الأكثرين عليها وأكثرها ضيع بتفريط الأكثرين، فهو باعتبار جملة الناس، هو باعتبار جملة الناس. مثل اليوم مثلا تقول، تستطيع تقول مثلا اليوم صار الناس عندهم المحافظة على بعض شرائع الإسلام بالجملة لا بالتفصيل بأحد الناس بأعيانهم، وإلا فأكثر الناس أضاع أكثر الشرائع، أضاع أكثر الشرائع. فربما تقول في البادية ضاعت أشياء كثيرة مما يتعلق بالخلطة وغير ذلك، وربما بقي فيهم حتى الصلاة ليس على وجهها، لكن بقي فيهم أصل الشهادة، أصل الشهادة، وهذا ليس معناه تكفير ولا معناه تعميم، لكن ذكر لحال الأكثرين، لحال الأكثرين. وإلا فيوجد لا شك أناس محافظون، فمثل هذا يحمل على مثل هذا المعنى، والله تعالى أعلم. ونحوه كذلك حديث علي رضي الله عنه يحمل على حال الأغلب أو على حال الكثير من الناس ممن ضيع دينه أنه على هذا المعنى. قال رحمه الله: أخبرنا يحيى بإسناده عن أبي سهل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف منكم شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة، يعني الأذان. وهذا يحمل على ما تقدم، إما أن البدع دخلت في الكثير من العبادات، وإما أنه أراد في جملة الناس، يعني أكثر الناس صار على غير الجادة إلا الأذان، فالناس يؤذنون بأذان واحد هو أذان النبي عليه الصلاة والسلام، كحال الناس اليوم. فاليوم مثلا في بلاد سنة ليس تشيع، ترى أن المساجد تؤذن على أذان واحد في الغالب، أو إذا لم يكن هناك تصوف، وإلا حتى الأذان اليوم غير، فتسمع هذا يؤذن ويزيد في أوله، وهذا يزيد في آخره، وهذا يزيد في وسطه، فتستطيع أن تقول حتى الأذان ماذا غير. لكن هل كل الناس غيروا الأذان؟ الجواب لا، لكن يوجد في الناس من غير حتى الأذان. على هذا يحمل، والمعنى متقارب في هذه الآثار. والمقصود أن المسلم ينبغي عليه أن يقارن نفسه ليس بمجتمعه ولا بمن حوله، ولكن بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن محمد بإسناده عن أنس قال: ما أعرف منكم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله، يعني هذا شيء وحيد اتفقتم على القول به وكان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يحمل على ما تقدم، إذ أن البدع دخلت في أشياء كثيرة، فلم يتفق الناس على شيء إلا على كلمة التوحيد. ومثله نستطيع أن نقول هذا الزمان الناس اجتمعوا على كلمة التوحيد بالجملة، وإلا وجد ربما حتى في كلمة التوحيد من يدخل فيها معنى فاسدا، كحال بعض القبورية إذ يفسرونها على غير تفسيرها. والمعنى أن الأشياء الأخرى دخلت فيها بدع عند بعض الناس، فصار الناس مختلفون فيها، مثلا في الأذان كما سمعنا، أو في الصلاة صار الناس يصلون أو بعضهم يصلي على خلاف ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا في سائر العبادات. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.